بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام رحمه الله: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. بشك لباري نهي كردن و ريغري كردن لا أشكرا كردني يان درخستني خوش حالي با كوتني برا مسلمانكت با لقوماني برا مسلمانكت با بيخلسكاني برا مسلمانكت با عيب داربوني برا مسلمانكت بزر لكوتني برا مسلمانكت. جابويا هر شكستيك هر نسكويك هر كوتنيك هر سرنا كوتنيك هر دورانيك هر زيانيك بر نيارت كوت وتو او خوش حاله بردلتك يا اشكرات كرد او بيوتي الشماتة. زحمت نبي بكردي شبيه دولا شماتة لا تظهري الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. شماتة مك ببراكت بياني خواي قورا أو سلامتك أو توبيا واكا شبي ظلن شماتة بكردي الزانم نيسا خوان بدمان دربريني ظل خوشي بعيبي براكت بس ما بزم وشيك ببرامري شمات وخي كردن نا وخي بو غير الشماتش بكاردي يعني دايكي باوكي كاتي كركي تخرجك على استا اخيم كرد يا جنيني على استا اخيم كرد يعني اسم مرتاح بم وخي معناه قورت لي هي وقل الشماتة بلي نا نا على كل تقريبا نزيك لتوان جوا نك بالضبط توانج بيه بس نزيك لتوانجا هكذا توانجي لي دي تعليقي لي دي بياني أو دع أو تعليق لتو دا بياني تو أوكي أو سا أو بتو الرابيري أو برتيل الشماتة لا إسلام حرام إنسان خوش حالي درب بره بكوتني براكي خوي إسلام ما يحرام كردوه ما يقدغ كردوه. شمت بكسراء يشمت بفتحة لباب فرحة يفرح شماتة بريتيلا الفرح بنكبة من يعاديه خوش حالي دربرين بكوتني أويكا دجمناتي أكي ودجاتي أكي. سيدي النووي كان رحمة الله عليه لنا ونشاني بشك الزور بردة على إظهار الشماتة درخستني شماتة يعني هموكسي الشماتة دي بدليانا هموكسي دي تدليها بلام هموكسي داري نابري وكو حسودي كاكا باسمك هموكسي حسودي بسر دليا دي بلام خلق برزك أي شهر نوا نا برزكش أشكرايك أنو دري أبرم وهكذا خوش حالبون بكوتني دجمن بسرها مكسيك هذا إنسان بي خوش دجمنك أي بكوي بي خوش دجمنك أي كليني تيدا بيدا ببي بلام مسلمانك بيو توش خوش حالي در ببري بوكوتني أما حرامو نهي لهاتوا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة مسلمانان برايك باس ما كرد. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أوانيك حزكا فاحشة خرابي و بي سي و داوين بي سي لناوكم ملغي مسلمانان بلاو بيتوا أو سزایەکی بە ئێش و ئازاریان بۆ هەیە لە دنیا و لە دوا ڕۆژە وە لە دەرسەکانی ترە بە درێژی شەرحی یا تەفسیری ئەم فەرمایشتە پیرۆزەی پەروردگارمان کرد تەبارەکە وە تەعالە وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي توان جدر مبر بلان بر ببرا كي خوت پێخۆش حاڵی بەکەوتنی براکەت دەرمە بڕا پێخۆش حاڵی دەرمە بڕا بەکەوتنی براکەت ئەوسا خوای گەورە ڕەحمی پێ ئەکا و دوای تۆ تووشەکە چونکە ڕۆژگار ڕۆژی لە دوایە دنیا هەر ئەمڕۆ نییە ئەمڕۆ تۆ بە خەڵک پێ ئەکەنی سبنیە بە تۆ پێ ئەکەنرێ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون كافر قال الدنيا بمسلمان أن الرابر قالتين بيرك بيانا وتيرورست با الله قسم لناو بهشتا مسلمان لبان قنفا آخر آخر جواني كإذن لو جوان ترنية راك شاون آوا سيري أو كافر أو ملحد زندقانا أكن كالدنيا بيان رابر دنو قالتين بيكر دنو ديان ناو ناتورو توانجی ناشرین داواتە پاڵیان توانجی ناشرین لێداون لە ناتوری ناشرین داواتە پاڵیان مسلمانەکان لە بەهشتە بەرزەکان و لەسەر قەنەفە و بڕاخەرە هەر جوانەکانەوە کە لەوە جوانتر نییە تەماشای کافرەکانەکان و پێیان ڕابێرن و پێیان پێکەن جا بۆیە دنیا هەر ئەمڕۆ نییە أفرمي ترمذي روايتي كردوها وحديثك حديثك حسنة ابن حبان مجروحين أفرمي لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قسى هيج بنمائك نية وكو قسي في غمر صلى الله عليه وسلم لا أصل له أنيا بلام إسا بنيت عن ترمذي روايتي كردو أصل شي هبو يا نبو أصلي هبو بلام آية صحيحة أو أن باس يترى والله ماكو أصلي هبي يعني سندك هبي وسندك شيء بقات الرادية ترمذي بي والله حسن بيقمان حديثك أصلي هي يعني أصلك بكين الثبوت بلين هي سابد نابي لا قصي بي غمروة صلى الله عليه وسلم طبعا نوكو فائدة يقول لا يخوة تانا قرأ ما جاي بيكن ترمذي رحمه الله يعني لو نسخي أملي وينقلك رأي حديث حسن وانيا بنسن في بعض نسخي حديث حسن غريب فرمي حديثك حسن غريبة فرزق له وقل للشاتمين فقل لي الشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا بو كسانيك توانج ما ليدن وتعليق ما ليدن أمره في أنبلي سبين يسري إمجدي نوري إمجدي أو سائمش توانجو تعليق لإيوة الدين وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس الله لم باروا حديثكي أبو هريرة معنى حديثكي أبو هريرة بيشو لبشي تجسس كل المسلم على المسلم حرام بويا للضمن أوا دربريني توانجو خوش حالي بكوتني حرام بيم أو حديثك باسيك فرمي إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسس ولا تجسس ولا تنافس ولا تحاسد ولا تباغض ولا تدابر تباغض شماترنا ذا إلا دوي تباغض نبيد ويرقلب نبيد إلا دوي تنافس نبيد وهروها ولا تجسسوا واتايق لو اتاكاني تجسس تحسسي تيداي البحث عن الشيء قران بدوايا بدوايا عيب عارية هروها دجي او بشيء ثاني كافرمي لا يظلم ظلم ليك كاتي شماته دربري اقرج او شماتي بلان بلد دربري بو او لا يخذلو سرشوري ناكاس بشتي برنادا دسخروي ناكا وتتو بشتي برام مسلمان خد بلدي بلكو توانجي لي يدي خوش حالي دربري برام بربكوتني هل وها احتقاري تدايا كاتي شمات دربري بلغير زوري كاتو بس سوق سيريا كي في عمر جده فرمي عليه الصلاه والسلام مسلمان بس بيبو خرابيا كي او انديكا بلا مسلمان كي بكمو سوق تماشا بك هل وها وبشي كل المسلم على المسلم حرام كان وبي ام بشي كرد دليل هم مسلمان لسر مسلمان حرام دمه وماله وعضه كاتيتو شمات دربري بلان بربكوتني براكت أو أم سيبشا كبريتيلا مالو عرض الدم بل مالكينا بواخوين كشي نخير بل أم لعرضك بل تو شماتي بيأكي باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع بشك لباري حراميتي الطعن في الأنساب الثابتة تاندان لو نسبيك تشسباوا يعني شي نسب يعني رتشو بشت بون من مشوري بون مشوره جناب سرب او تري فلان كاس فلان عشيرته فلان كاس فلان عشيرته فلان كاس فلان عشيرته كاس يقدي الله يخاف فلان كاس دروغا كل فلان عشيرة دنيا سرب عشيرته هرنيه طبعا وهكذا بن مالا من عشيرته متكدور ترى بن مالا نزيك ترى من ناخو اجر نخليب قال لو يكري فلان كسا وحرزور قرسن ونار حاتله ان نخليب قال لو يكري فلان كزني فرمي قال الله تعالى ما بس شيء كذا يفرمي الأنساب الثابتة أو نسبيك الثابتة أي كابرا وفلان كاس كوري فلان كاسة هم خلق زاني فلان كاس كوري فلان كاسة ثابتة توتي طعني اللي يبدي أمش بالغير سرويك أجر نسبي ثابت نبو دروس طعني اللي يبدي من خلقاني إخوانا كان شيخ خلقاني إخوانا كان سيد بوي إخوانا دنا بالي في غمر صلى الله عليه وسلم بوي باري في ذلك إنه خلق دستي أن ماشكا وخدمة كاريا كا كاتي ديروني كيو أمانا لآل بيتي في أغمرني صلى الله عليه وسلم ودرودا كان نارو تناوم حديثه شنك ثابت نبو أوان لآل بيتي في أغمر بن صلى الله عليه وسلم وهمو أواني ادعاي آل بيتي في أغمر كان صلى الله عليه وسلم الشيخ السيد كان أواني بناو شيخ وبناو سيد كان بابرين رزماني بو شيخ بريز وسيدي بريز زوري كان قول برن وكلاوشين هم لم يجو لنا كردوارية أو يعني لي بين راوا هم لم زمان شاء أو يعني لي بين ريا وهاشي أنا بالضبط لآل بيتي في غمرن هاشي أنا بالضبط لآل بيتي في غمرن لغير أم كتيبة عليه الصلاة والسلام لغير أم كتيبة باسي هنيك لو أنا ما كردوا أو كرداني كأرون وسأل آل بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم لو أنيك لا خوانا ذنب بالي بن مالي شيخ السيدة كانوا هني شد ما لو بارو باس كردوا من بالي هني كان أرونو سر بيغمر صلى الله عليه وسلم لا دايكا ولا جيهي حسن كوري أو حسين كوري عليا لجهتي حسين كوري كوري عليا بلام زوري كان ادعاء كان ادعائكي الرزق يعني تنادهني كان شجرين نسبي شان بخوين دروس كردوا هي كان هالشيء أنا شجرك هلا واسيلة معله أشياء أنا شجرك هلا واسية بل هي أنا شجري هي شجركي مشهورة متداولة ومعترف بها يعني جي باورة بل هم هشي أنا نخيروكو باسم كرت بوي فرمي أن الأنساب الثابتة بين سبك ثابت به كثابت نبو دروسة تاني اللي أبدي أن جاء فرمي في ظاهر الشرعي يعني ظاهرا شو كان نسب شتيكي مخفية وشتيكي شارعوية بل هم أو يدر كوتو ظاهرا در كوتو وايا أو سا قبول يكي إلا دل الدليل على خلاف ذلك. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أمش آياتا شنجار تفسير ما أنكرت أغانيك أزاري إيمان داراني بيا وجندا ببيع ويشتكي أنكرت به أو بهتان يكي قوريان كردوا وتاوان يكي أشكرين أنجام دعوة كواتا تشلو أزارك قورة تربية كتو تانب ديل رشالكو لا نسبي كسي راسي زور قورية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر نشتي لنا وخلقا هما بهم كفر أو دشت لنا ويانا كفرا. الطعن في النسب تاندان للرشو لنسب والنياحة على الميت أروها شين كردن يا لخودان لسر مردو. البت أما جبوب كين كوا هما بهم كفر أو كفر لخلق كأمدو صفتين تيدابي شندين قولي لسر لا أقوال أهل علم ولا غير أم أم أم أم يحلم كتابة بالله لدرس كاني سرتابة تايبت أم حديثات وباس ما كل خزمت أنا ورون ما كردوا وخلاف بين علماء يعني شيء هني كان فرمون هما بهم كفر يعني من أعمال الكفار يعني لأيشي كافر كان لأيشي كافر كان وللروشتي نفى مكانه أهل جاهلية هني كفرمون هما بهم كفر يعني يؤدي أو يؤديان إلى الكفر سرك يشن بو كفر أم دكارة سرك يشن بو كفر هني كفرمون كفرك كفر النعمة كفر النعمة إيش كفر بتشوكه كفر جورنية أكو معلومة هني كتير فرمون كفر لمن يستحله بوكسيكا بحلالي دابني تانبدي عفوا بوكسي بحلالي بزاني شي نور روبكي بوكسي بحلالي بزاني تانبدي لا رتشو لا نسب حلالي زاني أوسا أبيت كفر خوان دشمان بيغمري خواه دي فرمو صلى الله عليه وسلم يفرموي إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي كلهم بنو آدم وآدم من تراب. باب النهي عن الغش طبعا رواه مسلم باب النهي عن الغش والخداع باش يقلباري نهي كردن لا فيل كردن غش كردن فيل كردن الغش بكسري غينك الغش والخداع خداع يعني في الكردن. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أو شن حكم ذلك هم يهلو آياتي كذا بلغا هيك آياتي كذا بلغا أمش بريتي لما سليك خرابني باسيك ما وجه هني كسيا الله آيات وحديثة كان بجناكا ويبي بين عقلي خمن بخينا إيشو بخمن شتي نوي بلين آية حديث بجناك بو بجناك أو يك آية لا يك بشا لا دو بشا لا سي بشا لا تشوار بشا لا بينج بشا لشج بشا إيه بزنا لشن بشتري شلو بيش داري هي نابي يك آية كرد يبلغ بو چندين بابتي جاواز واتا آية وحديثة كان بشا كان عقل خينا إيش بالي او فائدانا نووي دريكا عقل نخيت ايش تواني دو فائدانا دركينا والله بيقوم انا بعقل خيت ايش بلام عقل خينا ايش بو قران وسنه بو فائدين لي دركينا عقل خينا ايش بو قران وسنه تعطيل كين ولا كاريان مخين عقل خينا ايش بو اويك اخوا فلزي كردوا فرزيت يكينا وخلق بلا وكينا ونق عقل خينا ايش فرزيت يك لا فرزيتي بخين نقفل بوي اوي فرز لا فرزيتي بخين بناوذي عقل خصنا ايش افرمي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا هركس يتشكمان لدجهل بقري لإيمانية وهركس يفيلمان لبكا لإيمانية مذهبي أهلي سنو جماعة ويا هركس يتشك لدجي مسلمانان هل بقري بنا حق ببيت تأويل بس بحلالي نزاني أو عاصية وفاسقة وتوانبارة بلام بين علي كافر وعلماء خلاف يعني لتوجيه أم حديثة يعني شيء من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا والله تفسيري ناكم لبرخات قولك سفيان كري عيينة رحمه الله كقارئ أهاد أم حديثان تفسير كي كاتي فرمي ليس منا لإيمانية يعني أما يبو معنا دي يبو معنا دي أي فرمو أكا قسيكي خلابكي قسيكي نشياوكي فرمو دكا فرمي لإيمانية ايتر بوستا واز بين التفسير كردني ليكون اوقع في النفوس ويزياتر كاريغري لدرونا كان رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام لا ايمن يبول لا ايمن يا بو كابرا بترسي تو دي ترسانا كي لي كي اما كي لقل حكمته دانا يا غنجي ليس منا لا ايمن يا طاو لا ايمن يا رسول الله فرمي لا ايمن يا التفسير يشيد بكم يعني لو واضحت لو قرس لو تنتر كسيك شك مال لدجهل بقري لا ايمن يا كسيك غش مال ليبكا لا ايمن يا اي بقال اي ابو معرز اي تاجر وبازرقان من غشنا فليس منا اي ده صلاه دالان من غشنا فليس منا يغمر لي هذا فرمي عليه الصلاه والسلام للصحيح مسلم ما من عبد يصرعيه الله رعيه فرميه يجي عبد يغني خوي برقار رعيتي بخاتش يهدسي مسجد صلاه دارك انا لرعيتك فرمي دكس داك زيا كم تلاوة إذا تجاي أوي مليونين خلق حكم مليونين خلق بكا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته وهو غاش لرعيته أو رجيك أمري غش لرعيتك يعني بمردن يعني بغش كردن لرعيتك خوي وبمري كاتي أمري عمري كي بردود سل غش كردن وفيل كردن لا ملتك خوي إلا حرم الله عليه الجنة إلا أخوة بهاش اللي سر حرامك جابوا يا من غشنا فليس منا ويغشك على أي منية أي بقال في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم كابرا بيني خرما فروش تماشاك جوانك هالا سروا خلابك هالا خواروا أو بوادك والله بلان ليدا وبس إذا كنتو زيتر فرمي من غش فليس منا أو في قلبك على أي منية أو في البكالة إيمانية. أجرت ولا إيمان مسلماني، إيش مسلماني في البكاء؟ بو في الله كيد. يارتو مسلمان نيت. كابراء أبو معرس. سيرة أفروشة. بفروفيل. بو يباري قلايا زيادة البكاء. لبر خاطر قلايا سني دروشي لسر أخوه. هاي أنا قال الله ختبان بودي سيرك دو قلا بينج قلا الله قسم بخوا بينج قلا منو تبان مسيرة يا جارو الله بالطلاقم بينج قلا جاسر هنا ودس يهابن بودي سيرك رجال سيأتي أو في الله ذكر بلان في الله خواكي قسم با الله جيت درسي درمان او بينش الله ولكو زياتر جيت درسي درمان يبو تشيت يعني دنيا وهيني لبر خاطر بينش الله سيني دروف خوي طلاقي دروف خوي تولي دنيا ونا خوشويز بيه تولي بارا ونا خوشويز بيه خوشويز لضلي اوانيك ضلي ان خوش للا اوانيك ان خوش يعني اگر سيدي مادي غش يجبكين مادي هزور ورثر لمادي فعل سواء فرمي الغش والخداع غش كردن خدع كردن فعل كردن اصلي غش تيا ضد النصحي ديجي دلصوزي وباكي ونصحة يعني كاتيك دلصوز نيد بوي نالي والله او تماتا او خرافة او يتيمك والله او خرافة او يتيمك يعني نصح أويك غشنك أي نصح أويك فيلنك أي نصح أويك زرري أو بزرري خد بزاني أو بذل نصح أقرنا غشة أقرنا غشة بوي غش لفيل جورترا لفيل جورترا فرمي رواه مسلم وفي رواية له لرواية مسلم فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام تيبرو بلاي كوما كوما يا بابلين بلاي صبرة يعني كوما بلاي كوما يا خواردنا كوما وشيك عربية نزل أصلا كشي غير عربي شهبي بلام كوما كوما الطعام يعني كوما وشكا أصلا كي عربية وزمان كان نمي أجر نبو آدم راسي من هنا دراسة بيني لسرقوا ريشي وشكان يعني سيرم لهاد تما شاكم تشندين وشهايا أصلا كان يق أصلا هرشي زماني دنيا شبكاري هني براسي بودرو نبيت وكبزة بتخواي قولة مروفي ليك سودرس كردو مروفي ليك سودرس كردو مروفا كان دعاي بلاوب ومتشعيب وشوينا كانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا شعوبا يوي كروا بچن دينقل بچن خيل وعشيرته بوي يكتر بالناس أفرمي بلايك وما يخواردنا تيبر بي فأدخل يده فيها دسبات نايوة فنالت أصابعه بللا دسي يسي بتاريك فقال ما هذا يا صاحب الطعام أي خاون طعام وقلت ما درويته توا خرما بوا ولا سردن بيغمال صلى الله عليه وسلم شكا خرما طعامي سركي بوا خواردني سركي بوا يا لخواردنا سركي كان بوا بابلين وكو برنجي استابوا خرما خواردني سركي خلق شيئا يعني من زانم لنا واني عائلها يا من الله بتشكو لكاني مال برنجي يا ميالي آش لان آش مدري يعني برنج مدري تناند ناوي آش و چشت آش يعني چشت چشت يعني برنج جا خورما وكو برنج بوا خورما وكو برنجي استا بوا أفرمي ما هذا يا صاحب الطعام اي خاوان خواردن او چيا اوش بلغير سريك الضرورة بقرينو بو چي قرنو بو سردمي في أغمر صلى الله عليه وسلم سيري كوي حديث كان كين بوي بجواني لحديث تيبقين بجواني لحديث بروانين إيني كان بو ناردم نامي كان بو ناردم إيك يك بو أيوت إيك يك لواني كا أو إيك شطحات و بيخلسكان و دروب دلسكان من الأكتب يكا أشكرا كردوا وتوبوا في غمر صلى الله عليه وسلم حرقيز نجي تراويح نكردو بدعي عمرة طبعا نقل شيء أمانة سوجر خوان وكو مجدد ونيقر وطعزكر بيشانة دنوكو عقل خانة إيشو يعني بويا حزا كم سالة أوتان بيبلم يعني دل خوي خوش نكا مقصي أو نية طبعا غير خوي خوار دويتي اما نونا عاقلين بتوانن تا است يكشت يا نوت وهي جيت فان خويا بي يكشت يا نوت وهي جيت فاني خويا بي ويبزن ما انا عاقلين دانشن سايات وحديث كانوا خنا وين نوي بوب كان انا زول لو بشوكترن اما مو غير خويا انا ايه يعني حاول ذكرا اكسبورت لدرواتو جابوا هي خوانية كاتي الله بدعي عمراء ولا كونوا خلقي غيروا توانا بدعي عمر وعمر داي هنا والله كاتي السير ناكا تماشي حديثة كان ناكا بوكو تقليد فلان كزواي وتأميش دي الله وايا اي دو اي دارك فلان كز كوتو دي بدعي عمراء برشاء كاتا هور بوا يسا هورك لا لا اتشو ناميني دارك يا اسمان يا تم مجبوا ليل بوا وتويتي فلانش دنيا بوني نيا يا كاد يتم مجكاء الروا وسابر تشاود أدوني هاي شر مزاري لو دواد اسبي اكا خوفا لاما دار بوية تقليد كشن ديا بوية تقليد كشن ديا تقليد هني قالن تقليد لشي واهتوا اصلا تقليد لتقليد اعماوته الاصلي زماني عربية يعني يلن كير كاتيا كاسيك دسي اجري اصلي تقليد الي رواهاتوا ويالين تقليد بويش في بدراوة تقليد لبروي أو كسي تقليدك هو كو كير وايا دسي خوي داوة دس كيوا دسي أو كسي كتقليدك يتر أو بناو شلكاوة شلباوة بناوي بي سيا بحر شيء بيوا هوا دوايوا شو كام تشاوي نيا يعني هو كو سايق وايا شو ناو سايريك داني شي كز دا صلاة نيا كشتي تشاوري سايق قبل بلو كيوا هم يبرو أولا هروا كز ناتو نيش بكا أو قائدة تقليد الأمور سكانك تقليدي سكان يعني تقليدك هو دس أو سكانك هو دس أو أي الأولي أخري والروا جابوا أمان يجل بلوي خلقي تر سكانك ها بدسي وخلقي تر لي أخري يتر أو سايقا قوتي بردم من شوالا وانت يشن شوالا بس ذيك يتر شاوي تيجي الله كاك أخري هاي هاوارش تيتري لي ينادن بويا دعامك نطوى يسن ليلة تماشاقي سيري حديثي بيغمركين صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح معنى في عمر إخوات تلاوحي كردوا نقل مالي خوي بجمعات بجمعات نقل مالي خوي لا مزقوتيش شبيك يجنى الدوان دوان يجنى السيان في عمر إخوات تلاوحي كردوا عليه الصلاة والسلام شون شوني في عمر بدعي عمر خو أقل كسيك هارم من الجاريك وديوني عمر خوي الله بنعمة البدعة هذه ألين بدعة يعني داهنان داهنان نسبية ريجي ريجي هني جاري اشتك داهنانا بالنسبة بيش خويا وا بوم معويك بوم معي 100 سال بوم معي 200 سال بوم معي 300 سال هني جاري داهنانا بالرهائي بمطلقي كاتي فرمن نعمة البدعة هذه الرجائية يعني بالنسبة خليفكي بيش خويا وا أمكار نبوة ويا داهناني كي شاكا بلان بالنسبة أصلكي وا كبيغمري خوا كردويتي صلى الله عليه وسلم بدعانية هل لبر أول شيء تاني عمر عقلي بري بني وجي تراويح شو بيني بوي وخويا على قلب بيغمري صلى الله عليه وسلم تراويح يعني بجماعات كردبو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم شوي سيام بيني مزقوتك بربو هم يها توب التراويح ترسا فرز بي على سريان فرز بكري على سريان او سابو شوي شو هرمنا هذا الدلوة تبيني تماشاك مزقود دمي بروبو تشاوري في غمرك صلى الله عليه وسلم نيجي بياني هاد بو مزقود فرموي بو نهاتم ترسام فرز بيا لسرتان كبي غمري خوا مرد ترسي فرزك لا اراها يا ويهات نو سر سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم بو تراويح سنتانيه سنتانيه سنتانيه 100% صدلصه هيج بدعيك يعني او حديثيش كالم كتراويح كلو بجماعات حديث يكنيه عالم يقول كل صوج يقول يدي كل كسب شاينه كوتي لا بخاري هاد ولا مسلم هاد وحديث صحيح كمان بمزاني يا باسي وبابا تاكم ام باسه دي تبيشو كتابه كان حديث مهنا دانا بدانا ام كرد وتن حديث كان بوخ النوا بوي او كسانا توز الشرمزار من اگر شي كسي الشرمزار توز الرويبه توز حيايبه توز الشرمي بي اما اوانيك الشرمي انتكاوا يعني تو كسي في بلاي نود روكي يعني كسي هو بس هالخوي هالقري ولا شار درشو يعني يا أبي بيبلا كاك بخوان من دروم نكل دوا هش تهر روداري كان وش تهر دينا في شوا أم كسانا لو كسانا كوا شيخ رزاي طالباني بيان الله امانه رویان اگر بیکی با با با با با کلاش بشی شص صالکه من رو قایم من رو قایم من رو قایمیه کن لروی کودی خوی و کودایه نرو نیا خواز پیشان دا همو آنی دلی هیچی خوی خوی نیا نیا خوازی خوی نیا ای باش اول زانست پیوده السرقة العلمية لروی اکادمی و السرقة العلمية والاکادمیه ای تو بیروکی غیر خود ادزیدی به خلقی افروشی او وکوی خودش ای باش آمرجب که بله اوانی شحرور اوان هی فرانکسو اوانی شیعکانو بلام تو خودی لیکه ایت پالوان ای باش دکس بیس کس پی اخلاقتی بلام دو صد کس و هزاران کس ادناسن که تو بایشانی ازان که تو یعنی هر وکو چون میزدانی مفاقیک لنا و هوایتی بس دشتر تماشاگر فیلکی کردو و دور قلاوا تو خود گور کردو بلام لنا و همی هوای چی تیانیه یعنی یعنی هی خود نیه بیروکان هی خود نیه اذن نو گری چی تو لمقلد و تقلید کری زیاتر هی چی ترنید بس تقلیدکی هدی کو بخوینو یک من پیبله هی زاده عقل و بیروکی خود به هدی پیما بله کم شتی تو خوینوی نو بو دین و زاده بیروک و عقل و بیروهوشی خود جگلونه بل مقلو کو وریگدی والله جاری و هيا لسایت علمانی کان دا ابزه لو سایتانی کا یا سایت ملحد کان دا ابزه یکسر بیانی لا کانال لا کانال کان وترا اوش بلگل سروی هنی لا کانال کان تنسیق یعنی لغل یعنی کاتب بابت تازین برچا و کوی تنسیق لغل کان الین بابین برنامه بکین لسر فلان باب دان فرموره لو نه هنی کیشان اگا نبت بس لو نه هنی کیشان بموریایی و بم رادی برنامه بو دار رجراوی و اما مشتاناک و هر بو زانیریشتان ام جورا بیر کردنوانا اما بریتی لشتیک کلمه گورتر لمخونه و تعصانه اوش بیوتری الاسلام الامریکی کمن لسرت ای دو هزاره کانا بیستم که ایانود امریکا هول ادا اسلام یک دروس که اسلام کان ل او اسلامی که امریکا ایوه ایوه لگل امریکای بگنجه یعنی ازعاج نبی با امریکا نبی تمایی سریش با امریکا ناوی اسلامی امریکیه ناوی اسلامی امریکیه نگ با معنایی که هر کسی خوینوی که تازی بو با دقا کان امریکای لپشتا با معنایی که امریکا استثماریه که امریکا بکاری اهینی وکو بیروکی داعش بیروکی قاعده اگر هر کسی پیوایا لناو مسلمانان کس نیا بیروکی تند به او کس هلایا بلام امریکان دی ام بیروکی تند استثمار که ابو برجون دی خوی با مصلحتی خوی امش ابم شوازه امریکان لم حالتا هر با استثمار ناوسه با دعمکا پشگیری اکا کمال سرانی جورایان هیا لولاتانا، ام سر جورانا، ام دسب شکلانا اجولینن، این جوشن، این خروشن، بلای کمو دس خوشیک. اگر نکره، اکو بکار هنن نیکی راست و خوب بکار بهندره، دس خوشیک، آفرینیک، بیرو که کت زور جوانو نسر و کتن بینی جی دس خوشی بو، آفرین بر دوام بلو رجای گرتوتا، هم آمانه. الروات الضمني او مشروع امريكي وكبيوتر اسلامي امريكي او اسلاميه كابي لا روح داي مالي كولكي بمينيتو او اسلاميه ابي مزغوتكان وكو كنيسكان يعني لبل الروج اوا ابي شويني مزغوتكان بفروشين كذب نجي تابك اما بريتي لا اصلي فكرك ابي الروح لاسلام دا مالي روحانتي تيانا مني لكاتك فخرك اسلامي كبسر دينك كان يثرو او روحانتك تياتي ساين كان يثرو روحانتك تيانيك الاسلام هاي اسلام شان از یک ابو روحیانه تو که یا ابو تندو تولیی بو گرمو گوریای بابلین که شون کو توکانی دسیان با عینو گرتوا هی او رادی که کس یک وی گرام دون شو ایو بن بمتان گراوتن ویدیو یک ولاو تو کابرا لرمضان ایو بن الی ویدیو بلاو تو کابرا لمان رمضان اروپا آیفون کی گراند بهاین هنه ناوه بكابرة ألان روجوكات بشكينة طبعا أزان مسلمان ألان روجوكات بشكينة أو آيفون ورقرة قلان بهاي النزكي بهاي دوانزا سيانزا ورقية الله نايش كينم أبي أما راز بي راز نبي در نتيجة بلغي لسر أويك مسلمانان قرمو قرية كانتها يبو دين داري خوين أبي أم قرمو قرية نميني أم تندو توليا نميني أم همو قرب الخي نميني لمزقو تكانا معقول جمعة دي ري ورد دارني لمزقو تكانا با الله قسم دو جنان تان زور قيان لما انجا برزان بشيكي دين تان هي قصي لسر نكرابيت خواه ايو بيان بلين يعني أرق أرق أرق تنا نبو حلال نكلا نهاد نسر شاشوتين أرق حلالا نهاد بدصي بنصي قرآن بورتقال فرمية بورتقال فرمية اجتنب دور كورو لأرق نيوتو أرق حراما دون جاتو سيك أمانة چن مضبوط انها لدقي قرآنية چن بوردي لدقي قرآني أروان دين تماشاك مزان قرآن شي ودوكو قرآن بكن يو قرآن اشتكبه أشكلا علي قويناكن إذا دين أتاني بلن مناقشة بكن بزان لكيو بچش يوازي قتويتي والله مرحبا ألف مرحبا يا أخوة بخير بي هزار بخير بي بكسي بي بعقل دقي قرآن وسنة برواني عقل بخين خزمتي تيجشتني قرآن وسنة نك عقل بكار بين بوي قرآن وسنة بنبر بكينو فهم الراسقين كان لفهم الراسقين كان دائما علي قرآن بو عقلاته وقس لغ عقلك سيها مو قرآن كان لغ عقلك ساك عقل نميني قرآن يجبوني نامني حزك مزان عقل نميني قرآن بوني نامنيت أربي لآخر زمانك خلق شوني هوا أرزوي أنا كونه ضلي أنا كل حد صحيح هاتوا خلق دنيا ضلي أنا بزها وأرزويت يا عقل الله مش كان هي بلان بكاري ناهين رك بروردجار قرآن لا مزجوا تكانا لا شو أنا كان هرهم يتيكا شو خو شو خلق دخون سبي الله سنت ما شاكن قرآن كان هم يسبي بوتوا لا بركان هم يسبي قرآن نماوتوا سني كسكان كس قرآن يتيان ما وبو لو كات عقل ما خلق بعقل قرآن بروان قرآن يجلا أرز وجودي ناميني وهي قرآن بعقلاته بيتان نيني يعني كسل بعقل بخيني إيش عقل خاني إيش أرى والله يزور إيش أخي أخوة بخير بيه العقل باشتر وشاكتر إيه بابيت قرآن بعقلاته بلام عقل خيني إيش بوي لقرآن وسنة يبقين خزمتي قرآن وسنة يبقين فرزكان قرآن وسنة فرزيان كردو ميخين خزمتي خلقه نقبين فرزكان إيش تعطيل كين وباكي خين بلين والله فرزكان فرزني كاتيك كودنج هو مسلمان اي بورتغال فرمي تبارك وتعالى وان تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول خلاف تنبو بجرن ولا يخو بيغمر يخو اي غير خلاف ما نبو يعني مسلمان خويا لسر شي كوك من طوا اي زانا كان هذا ميا لسر دم بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى امر المسلمان هم يان كوك كان كروجي ما رمضان فرزه تاو كوكمل زعطوط شحرور ومحرورات لم دعينا وتيان هنيك ايش بيش او وتيان والله رمضان فرزني يس التقليد كان يعني او طبعا هو ما مصاد شاو ساقه كانوا نابينا كان لا يخوش من كا اوان دسي امانيا قلتو اي هان كيشن دسي انها ودس اوان طبعا اوان بهر كبشن اوان جواب ارن يا طبعا هالروجيتي اشكرها بك كاكا اواني بيش او كيربون ما مصاد كان اي او شاو ساقه كان اي او كيربون كا اوان كيربون طبعا ما نش كير درسن وانيا شكا تشاوي امان اوانا أمان شاوي هنية شاوي أمان أوانا وكو سايق سياري يقوايا شاوي همو أو خلقين أو سياركي سايقكي أو ترسيك نبيني رمبيك نبيني شاليك نبيني باقشتين بيدون سودي هيا رق أداتا ناوية وجا أوسا هاتو هاورك أو سياريك بلو روي هاد نيبيني دايقي وهر بيجا هاي هاوارا وسياريك فايديني أو نيبيني تواو ليش سودو كالكيكينيا جابوا يا أمك سانا حقيقة أو ناهي أن بيانو مشغول بي والله مدرينو بلام بداخ والراقة أن كان أبو شوازا بمبسي شو برا كان بمبستوا والله من بمعلومات وقصتان لغلاك بمعلومات وباسي هني سايتكم باسي هني الراقة أنكم بمعلومات ومعلومات ما هي بيوندي باشو تندو طول هي تنسيقي لبينيانا لسر أو بابتاني كاقصي لسرك من بس بنهيني أو تان في ضلهم يعني بنهيني بيم قشتوك أو تان في ضلهم بوي بيش تان ضلهم بوي بزانن أمانة ومن بران بان نظري مؤامره نيه او او تري همشتيقه بس تو الله ام مؤامره بران بونيه بلان براشم بونيه هيشتيق اگر مؤامره جو بمؤامره لكي ناداتو حتى تناند من لبوچون قناعتهم كتناند وزير خارجي امريكي الله يما داعش ما دروس كب تناند من قناعتهم واني داعش دروس كراي امريكا بي بلكو بيماي امريكا بكاري هنا وتوجيه كردون ودعم كردون اما اصل الله وجود لساحك اخويا وجود يا نبوه والله امريكا هاتون توجيه كردون اراسي كردون بو شونه بردون يا ويستويتي او كاريبيا كردون كا ويستويتي اما برون بنظري مؤامرنيه والله لها ما كانت جهني شد مؤامره اخو ناكري والله مؤامرنيه جاب سكم لشيبو امانا نقولين لشينا كردوا عرقيان حرام كرد تراويحيان كرد بدعاء رجو رمزاني متيان ميقرا حج مالي اخوا وتيان ميكا هاوسي فقير ثاني بدا هاوسي فقيره كتان طبعا خوي ايدزي باش يخلقوا ملتي لنا هذا قريتي تو باش يبدا طبعا هل توجب باش الدعوه كي باش يعني هذا كي باش فقير فقراء اهلي مزقوت واهلي مسلمان واهلي حج وحاجه كاني بو فقير كان شنو بدر قال كي دعوه خير وصدقه لك يا كان دعوه صدقه لا دز وشر والبيس ودائما بيس كان ودس بيس كان لا والله ناش در قافيه ناش در قافي برفرس حزبيه كان بلا نتقوا شتك ما يبدا فقير كان دينا بدر قال اهلي خير واهلي شاكر جابوا يا اشتيك نموت ولا دينا اشتيك نموت ولا دينا قصين لسرنا كذا بيتو نابي بالله اي باشا ابو ادلن اي باشا وش للدين باش يقل الدين ما وتو سكايتي بينا كان باش يقل الدين ما وتو نقول لي انا كان باش ان توجه ام كسانا لقلبون ام كسانا لقل كين ايش لقل كي كان ايش لقل خلقان كان كخدمه بشريعته كان يا لقل ايش لقل خلقان كان ولقل خلقان تنسيق يعني كايش لسر وخاندني اسلام كان دياره بزن رفيقي كان رسم لقل كي كان هاوريتي كي كان او سازاني كان وخريكي شي خريكي بناء اسلام الرخيان يا بناء اسلام جو انا كانوا بل لنا وصح كما نكون ملك ساتي من هن بيزنا كانوا وبينهم كمال كساتي من هن كمال فتوى كمال بوچون كمال خوينوين بوديني خوينو كان صحيح نين والله مدرنج مسلمان براسي دول صوزي اسلام براسي كاتي علي عايشه لن وصالا شوينا كردوا بينا خوش خلق تعن الاسلام دا حزناك خلق بل اخ شلون بين وصالا افرت شوي كرد بي لدول صوزي بو اسلام ديال اشتيوانيه وبلقى خاطر رو بلقى بو اهنيتو يعني لدول صوزي اسلام يعني بكورتي كي اما بناء اسلام بناء كي جوانا كوش كي حتى حس كي حزكي تماشايكي بلا مديد وعقل وبوچوني او لبروي نيار كان دين سيري كوش كا كان الله او شنو ناشرين او شنو ناشرين او انا ابا يا بابايا امج نزيك ليانو تيك الله ويانا كا تاثيري يان لسر مش كي دروس كردوا تاثيري يان لتشاوي دروس كردوا كلا روح علم النفس وشتي واكل الروب دا كسيكتي كلي خلقك بي او اندق سيبوب كان اكلت توجهي بغورد كامرو بيو دي مشك شوار نوي فيالن او نق سيبو كي مشكي تا شوريتو مشكي اغوري اگر بشتي كي خراب ايش بي او سالي براسي راسك او شوني اسلام نابي وابي بو يدي علينا اواني يدي فلشا هيني وشاكيك لكاتيك كدي شاكيك خوي جوانا خراب يك على حقيقه ولا تشاوي ام وسيري كان او ناشرين يك اوانيه والله ملديدي اوانو اوان رازي يك او دي جوانيك كات اما انا ما نهي بالله نقوليناكي يوم انصاف ماني ان شاء الله بلام خلقاني كيش معناه براسي بيسي اسلام ين بوشي ولا بيسي اسلام نين بيسي مسلمان نين ايج لسر رخاندنو لنا وبردنو سوكردنو سسكردن اسلام كان بلام لبرجي مسلمانه وامانه لسرتا شوادس ين بيكر لسرتا بو ناشرين كردني بيغمر دو دس ين بيكر عليه الصلاه والسلام بو ناشرين كردني اسلام دس ين بيكر بينيان او جورا عرسته كاريغري زورا بتايبتي دو او ردي بنده لكتيبك لا اگر متسيدي ميجويا كان فيديو كان يعني ببينن بيج ردك ودواي ردك تماشا كي غوران كاري كان بسر هاتوا لبرق دجات دينك وغوران ببرقك بيننا واسلام او سلنا واسلام ولا اسلام بدن بون منها يعني لويك استخوي اكاب اخوي نوي تعصب القران ده كانالي اسماني فيديو كاي طبعا انه اشتيقني كسي ابو هالبواسي لا كانالي اسماني علي بيغمر صلى الله عليه وسلم جني خلقي دزيوا يبيغمر يخوض من بركه باش ندزين الله جني كون رقيق ويتزي وعاشق يبو لما ربي يدلي جوه دسالي ريك شو ماريك بدوا يعني آية مسلمان يعني تو بودي خينهم بو قرآن بوكي تو بيدوايا قرآن برقري لجند زينك يعني خينوي تعزي چين بوكي بويا بم يجو آوا دسيان بيكت زانيا نم أهراستيا دزنا دا زرري هيا بويا هاتي نوتيان باخو من كينا مسلمان أوسا لإسلام بدين أوسا لإسلام بدينو إسلام كندر كين كندر كين ليدين ليدين تاوكو الرجي أعوى دسمان دا بيوكو يتخوارو ولان بو خياله وبو خفته أمر هزاران وصدان ومليونان كس شو سيدي زبلداني ميجويبك صدان وهزاران ومليونان أعوى إتياعي وإزاني وببيروكي خوي إسلام الرخينيو إسلام وآليك بويا بناوي فلسفة وبناوي أوي كواخ ونوي تعظب كين بودقة كان يعني أعواب كان بأجر خوي نوي تعظب بودقة كان وكوتم خلق يتري خوي نوي تعظب كا بودقة كان بلام در نتيجة غريكة خزمة دين بكا راس من بيام هلايا هنگا وكين بي هلايا كرداركين بي هلايا خوي نوكان بي هلايا بلام در نتيجة لدلسوزي دين هنشد لكا أي إسلام جوان كا بلام خلق يغايا أي إسلام نيلي إسلام لناودا فرز كان لفرزيتي بخا هربو تماشي جوري يا كما كان جوري يا كما كان نان كاري وابكن نان فرز كان كان سنه خوشيان بالرجوع بن جوري يا كم والله ام جوري كثير نا اصلا نا بالراي بحجابه نا بالراي بنوجه نا بالراي نا نوجكا نا الرجوع اجري فقد وكباس مكر بنوعيه كباس مكر ومن بخبره وبعلم وقصده كم لسلو كسان لجوزاف ولا بوشاي وقسناك ان شاء الله بس كم لشيبو بس كم لو بسيري حديث كي وتالله كاتي للطعام بس شيء للطعام بس الى خرمايا كاتي للطعام بس الى خرمايا قال اصابته السماء باران لي داوى يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس اي باشا كباران لي داو تري كردو اي بناي خي تسرو تا خلق ببيني كاتي يعني شي كردو غشو في لي كردو فرمي من غشنا فليس منا او يغشك لا ايه من يا كاتما تو كاتما تو تائره ابارم له فرض الرحمن ليبقى برحمي خوي ما لا تسر رجاي حق رجاي في امريكانو صديق شهيد صالح كان يا ربي خوي يعني لدى فارمو عفو ما كيبا عفو اخوت لمن ببوري بل يبردي إخوت وهداية من دي وسقام جير من كي تيجيشتن من جوان وروان كي بودينا كي خود بوشي وازي خود بي الرازي دوستاتي دوستانت بخضل المانو ودجمناتي دجمنانت بخضل المانو بنات بي اقنين لوي دوستاني تو من رقلي بي يا دجمناني تو من خوش بي يا ربي خواهيان لذا باريمو بفضل وكرم ورحمة إخوت دلكان من بيش اسباو كي ودام ازرابي كي هتاوك وأورجي أقرت وبلايت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.